وأنه يمد يديه إلى السماء وأنه ينادي ربه بوصف الربوبية يا رب يا رب، وكل هذه من أسباب الإجابة. لكن هناك مانع يمنع من الإجابة، وهو أكل الحرام والتغذي به والاكتفاء به. فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجاب لهذا بقوله فأنا يستجاب لذلك. ولهذا يقال أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني اجعل مطعمك طيبا تكون مجاب الدعوة. ومن موانع الإجابة أن يعتدي الإنسان في دعائه بأن يدعو بقطيعة رحم أو عدوان على أحد أو سؤال ما لا يمكن شرعا أو سؤال ما لا يمكن عقلا وما أشبه ذلك، فإن هذا من موانع الإجابة. وسائل ما لا يمكن شرعا أو عقلا أقرب ما يكون مستهزئا بالله عز وجل. فلو سأل الإنسان ربه أن يجعله نبيا كان هذا من الاعتداء في الدعاء، وهو آثم به إن لم يصل إلى حد الكفر لتضمن هذا الدعاء الاستهزاء بالله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إمام لأحد المساجد وكل أحد زملائه وذهب لقضاء بقية العشر في رمضان، هل عليه إثم في ذلك؟ ليس عليه إثم إذا وافقت الجهات المسؤولة على هذا ورضي أهل المسجد بمن جعله نائبا عنه، ولكنه أخطأ في هذا التصرف، لأن بقاءه في مسجده وأداءه الواجب خير له من أن يذهب إلى مكة لأداء عمرة ليست واجبة عليه. ولهذا نقول لإخواننا الأئمة: إن بقاءكم أئمة في مساجدكم أفضل لكم من الذهاب إلى مكة، فإن أبيتم إلا أن تأتوا بالعمرة فاذهبوا إلى العمرة يوما وليلة، وكفى بذلك أجرا إن شاء الله تعالى. ومثل ذلك أيضا من يدع مسجده ليعتكف في مسجد آخر فإنه على خطأ، لأن الاعتكاف سنة والقيام بواجب الوظيفة واجب، فلا ينبغي للمرء أن يدع واجبا لفعل السنة. وما أكثر الذين يفعلون هذا، أي يفعلون السنة مع إضاعة الواجب. حتى إن بعض الناس ليسأل يقول: أريد أن أستقرض قرضا في رمضان لأتصدق به، فيقال: هذا من السفه أن تشغل ذمتك بهذا الدين لأجل أن تتصدق تطوعا ليس مشروعا لك، لأن قيامك بواجب نفقتك وأهلك أفضل من الصدقة على الأباعد.